نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب البالي الوحي جنانا أباب السبنا أمور الله أمور حتى سبنا فنائي أنت أكون تغير نعبد مسيرة فلغتي تغير كما نعمنا سيرة الله كأدام ندامنا على سنعما أما إن الله تعالى كان عندما أفتح جمعنا الله كفتا قمنا داما الحديث الثالث حدثنا يحيى بن بكير. إمام بغاري بن يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير. عليكم حدثنا ليس عن بكير. ليس كما قال من منا وهي بكير. وكيل فنا قايا من مغامنا وهي ابن شهابي ويامن أولوالا ابن زبير العائشة أم المؤمنين أروى ابن زبير عليك يا من عائشة لا نوي ممن باي عندما قالت عائشة أقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ko wahin damna ala krama namun kidama kaba damna tulamina arruya salihat kat mesu go nyumonde at mesu go mara sugo da mesu go nyumai bakara la ya arruya illa ja'at bihi faraj kuna tu sugura aga sugo tumina ina fa fare ke na mutu tulamina ina fa na yi tulamina sugula abatlaka ayi kana ganti ثم حدد إليه الخلاء. ما أنجزك أن ركابه مهو جل قطعت لنا وكان من الدولة. وكان يخلو بغاره راه. أخنبه مهو لا قطعت لنا أو تا بلولا نبو وله غاره راه. فيتحلت فيه. أما تا بتوكي أكيره. وهو التعبد. فهم يسود قرأي تعبد يعني كم دارا بتو كلورا أكيرن في أمن وشيدة يوم في الدبوكة الليالي الزوات عادة منات انتراكات مشيدة ونكي كترباسك من السوقنا كموغنا يأكيرن قبل أن ينزع إلى أهله أبي وقتك يناغا تيجونا نبو السوقنا ويتزول من ذلك أبما نان من السوقنا أبي اللبنغ ويوغنا فناكما أبتاك لهذا من يعبو رسما تابلو na tarafu suna ma ba nuka ta sai kuma yarjiwa ila khadija ka fa ta zawwaji fiha umma no ba na da sunna na khadija ma ka tla ko ni wanda bai wara kai suma ta kan ka hatta ja'u ja'u al-haq ta turu ta ba sai na kulula yi gharu ila wala ko ti na na amma yi ne wahi ne wahi na na ma ka to gharu ila wala ba ja'u al-balad ملكت من نرى ما كاتو كلولا غير هراولا فقال وقام وقرن قال ما انا بقاري افنا قوم ملكه ما قالت كلام لا يعني على شيء كلام دو قال فاخذني فغطني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرم يا ملكه علم من قال بشي حتى بلغ مني الجهد بشري يا له دغو فراسه دغو دا دان بلا ثم ارسلني ما أتلاك عليه بلا فقال اقرأ أقام هل سأقول كلامه قلت ما أنا بقارئ ألوك ما قالت يعني كلام لي فأخذني فغطني الثانية أيامنا كابسين سيسانا ما تبني حتى بلغ بيدي الجمع كبسين يادي من فوق أكاسي جبني بامبلا ثم أكثرني على ونا كابلا فقال إفرع أقام أهل ساقو كلامه فقلت ما أنا بقارئ عليك ما قرأت كلام رأي فأخذني فغطني أثالك قيام من استمننا كتلقى بشيتوني كتلقى بلا فقال أقول اقرأ اسم ربك الذي خلق قل إذا ألا تغى كلام ألا من الدنيا خلق الإنسان من علق ألا من أرى ما دي بلان قبول جليلا اقرأ وربك الأمر ربنا كلام إما تغى كلام مني مصابد نوي سورة الألاك ودي جيناتا نيرينا ودي ترى سورة فلان مي جينا فنا قرانكونا رسول كان كاتو غار هيرا كنا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الصعاد ربنا أرى رسول سيدنا كان سو نيني مي جينا كان وهيلا نوي سورة مي أسرنا فو أبو سلمي يرى يرى سرام ولو قصر أفني أما دل كمين وناي فدخل على خديجة بنت خويلد أنا لا دو يعني أمسوكا من خديجة خويلد مصر رضي الله على جميع الله فقال زميني أنا نعمل لأي أقو أي فلين برنا أي فلين برنا فزم له حتى ذهل عنه الرعب ويه فلين برا لأقو مام إسرام برالا بس لهم أمامي وإن نوي ملكي أروي وإسران نانالا ومن أقولنا يرامنا يكن يقول على قصرة بلاك ممنا فقال لخديجة وأخبرها الخمر أطمنا خديجة فورم يا سراقا بين يفو أمسو خديجة لقد خشيت على نفسي ألمنا كفو خديجة ما قل بك أسراء عيرك الله حلاني فسر يبقى قدو إيه كم نبال أنا تنتهي ولي كفو وهي اللبن كرايا اللبن قود الزنامة فقال لخديجة كلا والله ما يخزيك الله قريا فانا ما هو اي كان اسرا انا تي مالو تشوشيلا انا تي مالو وتجا بدا قد غاي مو مي بي سي تو سي تو لا على تي يان اوكو لا ما يا على تو ولا بلا وتحمل الكل مو مو من دسره نو ايغوروتا تي مي دسي باغا توتا مو مو دي تي على تي ولا بلا مغم يرى فنا بني فانتا بل مو بولا نقولو يبو فنا يبي فاندا ما مغم بيتي فنا على تي ولا بلا ان فنا يبي دنا فنا بويا يدنا جيني غبا بويا ما مادام ني مغم يجو ني على تو ولا بلا متوحي على لوازم الحق مغم يرى بقى حاجه ني سيما فنا بو دمه مغم بقى حاجه ني تيانكا يبو تيجي دمه وما مهم يقول لنا دمان غيرا تا أولا بلا فانطلقت به خليجة حتى أتت به ورقة من نوفل ولا قريجة يا أمنات أتغنى أبن غكفة وطوت ورقة من نوفل والأسد من عبد العزة وما ورقة من ألفة نوفل وفنفة أسد وفنفة عبد العزة ابن عم خديجة قال جاء بنوك الدينو ويا على كرامنا كتانا يقولي فيه وكان امرأة تنصر في الجاهلية عليه مغي أتون دونا نتريا لا جاهلية كنا يعني اسلامي كنا واسر مغانا بالجاهلية لا بلدات نشونا عليه دونا تلتنا ديننا وغاتنا دون مبارك أخو على كل دين عليه وين يدون على فسر يبدوك ديننا أيو كتابو كنا كنا وكان يكتب الكتاب العبري العبرانية أبني كتابه سبع عبرانية كان فنا بس لكم ببروت سبعنا ودلا إنجيلا من سبعنا أنو تولتا من سبعنا وسبعنا كان فلا فلا من أولي عبرانية هل ناصر ولونا كايلما كاستانا الدرق كان أكمنا فلا أكما كان عبرانية كان لا ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله عز وجل. عليك من إنجيل سمي عبرانية كان أن يرى من سمي نغياما دون قرأي عبرانية كان أتمو دون فاق من سمي نغالا فسوف دون أبيبل تمي وكان لا أبن سمو كان وكان شيخا كبيرا حتى عميا أتو قربا رافاني رفينا تنتهيلي قاتمني فقالت له خديجة يا ابن عمي قريجة أفاما أقول بلغة دي اسمع مني iba make bi a bi min fɔ a lamɛn. Kapaala la wɔɔrɔ fati ya tile afi maada kara. Wara ka to fana wɔɔrɔ sunu ma yɔrɔ si ba ma ko n balimakɛ bi e bɛ mun de ye i bɛ mun ni mun ye o ɲɛfɔ n ɲɛna. Akubara wa rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam khabara laara. Rasul nama do ci ba ma be fe mun ni aya dala dina ne fo waraka tu ni na qala la waraka o karam ni waraka ti kanta ma hada lamus ko fe mun ni ka di ma ko ni ne sharia yi alladhi nazzala Allah ala Musa ala shara mu di Musa ga ko ni wona de ni ase waraka tu ba do ap mi awara ni akan kala o la ko ni ne sharia yi wal man ni kitabu de mi ni wona di na Musa ga o de tla ga di ni yere kati ya laitani fiha jaza'an kunatu ba nata hala akukan so dimsaniyana basale a don ka fokira da bin adama alaya nata min tuma ngale so dimsaniyala laitani akula hay akulu hajjan qala ba nata ni wati ku ngale so balula kidan bin adama wati ni akub na damme o ga so le balula qala ku mole nata mamina ya mu gobe ni laba dugu kono halu kuma ne sura balola ayi ni fo rasule ka la sami ka foko abuna bo mo ngo bala mo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam o karami ya rasul ko ni mun ci bama awa mo ko ci ya hon ko kuma na abuna laba wa abuna laba dugu kono wa rasul funa ni ngawla qala la warakat ka ma ko ko ni laba ke lam ya'ti rajul qattu bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya ob mana ko ina ni mi mo shi tuna na ni gona fo mo ki duya alab na min de ma kirani ati di mo shi ma fo mo ka ya ni ki duya wa ay yudrik min yawmika an surta nasran mu'azzaran kuna asra ga ko ku ni kenne sura balula diga ko mu na ta wakati na na kun kana ni na bi de ma de ma chura ni sama ka bo parce que asitu ko wara ay ya do ma ko a put na kai alenya kuma lam yanshab warakat an tufiya kuma warakat man ne o kofe fatu wa hayre jora katigana kala la wati la yana ka ko sin gadam ne kurai o franche ko na warakatu afatura o mana hale san shahidu do kuma me bab ni mono badil wahid do baraka fako ala kara ga wahid da na cikin hode ni atumata kudela ne garu ya dawo kuma jula nana kana jira kai ne ka wayu da madam nan ne kuma na ko wayu ta ci fara ala be kuma jide ndo pe wayu jura do ye walma abe mere ta bla kana sendi ma o wayu na ci godai walma ra be kuma fundi ma su gola o fana ye wayu na ci godai kuma ni min famu ni harisa la o de ay mere ta bla kana wayu da ma ne ka kalan qur'ana na ni de kara sura fura fura ko na kona suratul alaq wala wayi nana ala karama ni melaka ratra ni jibril alayhi salam odona kana kalam fay ni sura ni al-hadith ar-rabi qala ibn shihab al sanana ibn shihab ko akhbarani abu salama ibn abd ar-rahman ko mugami akhbarani hadithaina oye abu salama ibn abd ar-rahman de anna jabir ibn abdullah al-ansari ko jabir ibn abdullah al-ansari قال وهو يحدث عن فكرة الوحي ربما كاكم داكما وهو جورا وغتمنا وهو دامنا جبلان ننا وقفقت لغا فماكنا أنا لم ينغنا كنا كما في كل الله فمنا كنا دون وهو جورا وغتمنا وغتمنا كما هو وغتمنا كما كنا فقال في الحديث علي أفاقا حديثة لا يالا كالتبا منه بين أنا عمشي قال رسول بركو عليك متغمنا ale balaga manga no me manga ngora sanfe farafat basuri ale kukurata manga ngole ka manga yoro laje bihira ko male balale ngu sanfe meleke mun tara soro garu mirawla ayu di sanfe jalisun ala ala kursi baina as-sama'i wal ard asile me shaji kono sandu makulu ni nyomache ale akukurata ko ni sanfe ملكة سلمي سلام ونسام دوما قلون نيوانشي فرعبت من قال لقنا اسرانا نيا فرجعت أليس لنا كنسو فقلت زميلوني أليس لنا كفوا مسيح فقط من برالا اسرانا مجات كرا فتغاتون فمنا كاي أبنا إفلانا من أول كراني آي سانفة أسلمي شاشي كرا فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر ربنا على سلطان آيان الجنود كرا سنة فلانين قرانا كنو يا أيها المدثر كن فأنزل إن من دالنا كافرين بللا ولد أبو يكتغى مغو بغضغى كل سنة ربنا بفو كيرنا دراما نين آيان يعني كي دابي ولد يكتغى مغو ولقنا علم نوية سورة المدثر إلى قوله fuka ta se ni yɔrɔ in ma ko boli minnu filɛ a ye boli minnu ye k'a to yen boli minnu ka to yen o b'a yira k'a fɔ ala kana cira a kana makan ka wele u bɛ bolibato min na ka boli minnu to yen ka ɲɛsin ala kelen batoli ma o tuma na mɛlɛkɛ in kelen na n'a ye mɛlɛkɛ in sanfɛ n'a siranna ka fili dir'a la ni ala jiginna a kan wahyu tugu tugura o de kɔfɛ sisan a kɛra san wagati bɛɛ a bɛna dɔ d'a ma wagati bɛɛ a bɛna dɔ d'a ma. o tuma na halisa in mɔgɔ wɛrɛ nana n'a ye min tɛ ibunusihabi ye o ye abdulayi ibunu yusufu ye ani abusuwali fana nana n'a ye ani mɔgɔ wɛrɛ nana n'a ye hilal ibunu radadi fana nana n'a ye olu bɛɛ ko k'u y'a minɛ zuhuri de la n'o ye ibunusihabi ye o y'a minɛ abusalama na o y'a minɛ jabiri la. nka yunusu ni mamari y'a fɔ cogoya min na ko olu ko bawadiru yaani a ye mɛlɛkɛ ye tuma min na ko fo a kamakun fila bɛ yɛrɛyɛrɛ sira bolo i n'a fɔ an y'a ye yiriba dɔ in na ko tarijifu fo a don ka dusukun sira na mɛ ninnu ka labisi ko ko a kamakun fila tun bɛ ka yɛrɛyɛrɛ sira bolo o tuma na wayu tugu tugura nin cogo in na ala kɛra ka ni mɔni kisi b'a ma. halisa duruna muslimu baro ka minɛ mɔgɔ mina musa bɔni ismail o fana ko a y'a minɛ mɔgɔ mina o ye abu awana ye donc a y'a minɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ musa bɔni ismail o de fɔlɔfɔlɔ ye halisa bukari ka sɛki o de ye bukari y'a minɛ o na o de y'a minɛ mɔgɔ mina o ye abu awana ye abu awana min filɛ na a tɔgɔ ye isal wadahu بن عبد الله نبا ولي ابو اوانا قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عليه قلنا وكا ابن مغامنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عليه وكا ابن مغامنا وتقي سعيد بن جبير وتابعين اي ابن عباس قال ابن عباس هو ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ابيك على قاكم ان قرفوا امن ايام ثلاثه ukmana ala ko cidema suratul qiyama kɔnɔna na la tuharik bihi lisanaka litaajala bihi kani i nɛn lamaga ni kuranɛ ye ka teliya n'a ye yani kana teliya n'a kalanni ye. bin abas de ko lasa ko ala kira tun kɛra ne mana ci b'a ma ko ni jibirila kun nana ka na k'a b'a kalan kuranɛ na n'o ye min fɔ a bɛ teliya o nɔfɛ k'a fɔ ni fanga ye a tun bɛ perese jibirila nɔfɛ k'a fɔ ni fanga ye. o tuma na ko a tun b'a dawolo yɛrɛ lamaga teliya la ni jibirila bɛ ka kuranɛ kalan jibirila nɔfɛ. bunabasi ko la sa a kɛtɔ ka kuma in lakali ko ne fana bɛna n dawolo lamaga aw ɲɛna. i n'a fɔ ala kɛra tun b'a dawolo lamaga cogo min na jibirila nɔfɛ kalo kuranɛ kalan donc a ka b'o ladege a bɛ ka kuma in fɔ minnu ye o k'a cogoya dɔn a kɛra cogoya min na. seyidu ko seyidu bunu jibiri fana kɛtɔ ka kuma in lakali yaani musa bunu abi ayisa ye a fana ko n fana bɛ n dawolo lamaga k'a ɲɛ yira o la i n'a fɔ bunawasi y'a yira n fana cogoya min na. ale fana y'a dawolo lamaga ɲɛ k'a ɲɛ yira o cogo la ten a y'a dawolo lamaga. o tumana ko ala ye aya jigin k'i ka ni nɛn lamaga ni kuranɛ ye ka teliya n'a ye i ka n'o kɛ. o tumana kuranɛ k'a fara ɲɔgɔn kan i kɔnɔ o bɛ ni ala de ma i bɛ jibirila de ma kɔnɔ f'a ka bɛɛ kalan ka ban fɔlɔ ka na a kalan nɔfɛ. o tuma n'a tilala k'a dalajɛ k'a tu i kɔnɔ o bɛ ni ala ma ani i ka kalankunɲuman fana bɛ o bɛ ni ala ma ala fana ye nin f'a ye. qala jam'ahu lana fi sunnah okora je gumba faranyo na idusku na ne jibla kala nga ba akriti takida aletu girin ada kan siyan tiraj mai wala ta ko do kana takada ngala ko kaka makunu ninge na ka na ka ba mamna ka ta ko no wala ala dino taqra'a ubman no gara ba kala no wala mbi de ma ko na ite fili foila fa ida qara'ahu fattabi'il qur'an ubman na ya kala yi ka ba wakati mina ibi salatu wala ka kana sidane wara ka fara ni jibla be ka kala ale mo na kala aba ma ko no fagatla ni jibla kala ma mina ala ba no ga ma fa na ba bra jini kala ala yi usra le ba ko ya kala chugula ko gara ni na ti kala kala sala ni jibla na abi tlo ma da ka la me ata kala na te biya o da bla ala go kumania afwarania la me ka bange ka wala wala o bini ala duma don ala ban nuga ma aba ko ka wala wala be ko mpana kuma inna alaina an taqra'a ko qurayni ala ko ka bi alidi ma alidi ka nuga ala krama julla ka kalam wa ka fana ka kalam ina ko julla ka ran tuka mi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko o karam ya cire kira da mun ci ba ma ba'da zalika idha atahu jibril istama min ka sa mi julla nana kanani ko ne dama aba la ne ata kala no tebli abitlu ma da pro jibril ka tla kala ni no faida qala na jibril fara'ahu alladhi sallallahu alaihi wasallam kama fara ubna ni jibril tara mamna ta ubna ala krabi ti da ala ka kala na ko jibril kala ni na tugarna atinyi na ala fa ubma la ya bu ni wala ka fa ni ge dalle ka fo ala kara ka wa'i atmisra tugarna ore jibril mun adama amore famia ni hadisa funana amma kitab min awri badi il wahyi wahyi dan na tuwa mina uri ne jibla da kuma kana adam amma famiya na wallahu a'lam al hadith al dasi sadis hadisa warna hadasana abdan bughari go kaya min mugamina oy abdan ari abdan ni ura a laqabu yima to kai abdullah ibn usman bughari amne odela ga shegu dodo qala akhbarana abdullah aleko hadisai mi ale kuma tubarala oye abdullah ne na abdullah ne ibnu al-mubarak ayam no dela ala akbarana yunus aleko ayam yunus la ayam ne zuhuri la mai ibnu shahabi ha wahaddathana bishr bin muhammad ibn al-bukhari ko sanadu ra babulu kaya mene mawlana na mawla to kai bishr bin muhammad ala akbarana abdullah وفنا قو مغنى لتبارى نحن فاوي عبد الله كريم يمي ابن المبارك قال أخبرنا يونس ومعمر عن زهري علي قو مي فارسان سي علي ما مغفلا يونس عن معمر ولو بيعمل زهري لا إنا فو فلطان يغنى عبدنا قال لك لتبن يغنى قال أخبرني عبيد الله عن ابن عبد الله ربنا زهري لوكا أي كبرى سورة مغمنا عبيد الله بن عبد الله ويا من ابن عباس لا ويصحابه يا لجنة مرمى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ابن عباس دقو قال أكرت كرا أجود الناس كم غد بلا أغفل سراف مبو نبتاي أغفل سراف مبو بلا جنتاي وكان أجود ما يقول في رمضان كو أغفل سراف فانبائر أفنا ببنا سول فريق ni jibrila nana bɛn sumana fɛ o wagati la funisira ya tun bɛ dɔ fara a kan a bɛ bonya ka taa fɛ parce que jibrila tun bɛna sumana fɛ de ka caya ka na u bɛ jara kɔnɔna kalan i n'a fɔ an b'a fɔ alisa bɛna fɔ cogoya min na sumana su kelen o kelen jibrila tun bɛna ala kɛra bɛnɲɔgɔnya fo ka taa sumana ban su o su a bɛ na u bɛ jara kɔnɔna kalan ɲɔgɔn fɛ o tuma na ni sumana sera sisan. Kuranɛ min jiginna o bɛ se ka bɛɛ kan sunkalo yanni ka sunkalo ban fɛn fɛn jiginna o tuma na yanni san wɛrɛ cɛ ni min farala kan san wɛrɛ sunkalo o ni kɔrɔlen o bɛ jɛ ka bɛɛ fana kalan ɲɔgɔn fɛ tuguni donc san o san o bɛ kuranɛ waraja ɲɔgɔn fɛ jibirila ani a bɛna di min ma n'o ye rasulu ye ne mana ci ba ma. kɔla kɛra ne mana ci ba ma ko fɔlɔ sira kun fanga ka bɔ a bolo. aba funi sira ku fanga ka bonga tɛmɛ hali fiɲɛ kan yɔrɔ ni fiɲɛ cira bɛɛ kɔni b'a nɛma sɔrɔ yɔrɔ funi sira dan ye fiɲɛ ta ye n'a cira bɛɛ b'a nɛma sɔrɔ ɔ fiɲɛ bɛ cogo min na kɔla kɛra ka funi sira tɛmɛ ten de akora ni sen ba bulo drum be ba do de deso banaba ko mun nakafo yani kafo alakra ni mun ci dama ani jibril akme qur'ane taga tigi nyoko fe sawu san sumulo ko no fuka ta sumulo ba ammo famia halisaina we fala flana fara ma fama da tana kafo qur'ane ra jibril sumulo de kono basika jibin da mun na kolmi mono no kala tuna de sera we ataka tigi nyoko fe ina fadana qur'ane suran dola ala ko ay qur'ane jibi su baraka mana irwa yani aya dola de la tur kadilla obe su baraka mani obuna begara jina mono sumulo konna na bamba famun na kafo qur'ane ajina ala kra ka damna jina tuga mana kra sumulo konna na adam na odila hadis sabi hadathana abu yaman hadatha ulum lana hadatha jamja no nasra ka lawa ajina ka amna mo gamina o ya abu yaman ni hakam bin nafi'a akuniya wa wani abu yaman na tara hakam bin nafi'a قال أخبرنا شعيب. أنا قلت برأي ياسر شعيب جلال. ويا من الزهر جلال. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله. أنا قلت برأي أيامنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. مسعود عن عبد الله بن عباس. أخبره. أخبره. قو عبد الله بن عباس عليك برأي. أن أبا سفيان بن الحرب. قو أبو سفيان. نوكي جاهلا كنا مغنوغا فما دوئي. جاهلا كنا أبو أهل نبانا سلام ياكنا. قول يا لك بارا أن هرقل أرسل إليه في ركب قريش ابن مالين قريشو غا مغدوت من يوغان فين ويجابو سرافة ويجابو كلام ننو ومنا في مساجد رقا دوغلا تغي هرقل ألي ريشو لك ويليكا مغبو لك هادو مفا مغان غورو ورقل كراسا قو بو وغاتيدو أبافلك أغال لغلاني من غادو agatira tugo nunu ka gara jere nyano o ma ka dugula mo wona le fe jago la o le ko aba fe ko ni na kala halala wa kana tijara bisami fil muddati hukmana uluku nuna jago la sami jago na kono fil muddati dati kana sallallahu alaihi wasallam ba da fiha aba sufyan wa katimna ala qrani abu sufyan benaka kana mo ngo benaka ka ko ka la do kana tugo nunu cha wa katimna sigana se yoro ma wakati mun konna na ko mun wakati de lutara ta mona ka do wakati mun fa atahu wa hum bi iliya hukmana cide nanu no fa wa so be duru mena o iliya yi masaka na cide nona ka no wel ne hirak lay o be duru mena iliya fa ta'ahu bi majlisi wa hawlahu zaba'uhu hukmana yi wele ka ta ga majlisu la ga cide yoro la wa so ga jabana wa ran jabana ka mo ba ba tumi cheneka ودعاهم ودعاهم لترجمانه أيه كل شيء نقوله ومن المغمغة فما قرفه أنا بيتي دمينا وقاسي ربكنا أيه كنا وليكنا أليس يا ربكنا أبا فما فيه وعلى سمع نعم فنا فوينا وفنا وعلى سمع أيه تجيب وليكنا فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل أبو كل شيء نقوله أبو سفيان نعم فمغو كل شيء نقوله كرا ولي ولي أطوي كوجن ناغا سوني اوبي الذي يزعم انه نبي مما قال فقال كراي ان جن ناغا سوني اوبي وقال وقال يا ابو سفيان ابو سفيان من كان تولا سا قلت انا اقرب من السبع كون من جمانا من ناغا سوني باي واصل دون هل على الاسلام يري عليكم من ناغا سوني باي وقال اجلوه مني ابنا كما كوبا ابو سفيان جرالا فسي ابا فكانينا قربوا أشهادكم ربما تيوم نبان نفسه قلو فنا غريكنا فجعلوه من عند ظهر قلو بلا جنة جو أبو سفيان كفى لك جو نفسه ثم قال لترجمانه مما قسم الله سوما أيافينا قد أفيكو لهم قد أفي من سائل هذا الرجل سمي فلاني مي كراب المسلمين أبو سفيان قال ابن دنيا فإن كذبني فكذبوني مياني نا غجال لا نان غلنتي اكافو كان غلنتي اولو جاكو ركما نايت اكافو فوالله لولا الحياء من هل يعتبوا علي كذبا لكذبت عنه ابو سفيان وقال با اقل لا لا من مليات انتي نون نبا كان غلنو قال ابن مليات سنوتي قالت من غلنتي parce que kira ga goya nga nga mutu ga ma mutu ce nana no ke ka fa mu ga na fuga nga mutu ce ko ye sura nya ka male kuna shi nya da ma fa ma nga mutu ga bi kuma kana awwal ma sa'alani an kana le mi nga fa fara fara mi na an qala kayfa nasalu fi abo kra yi mi ko kai kra yi abo ko le ale fana ka ma ko dame batigi do yani an ka dugu kabila batigi kabila min ka bon a bɔra o kabila de kɔnɔ. kira kila k'u ma yali o ale ka min fɔ k'a ye kira ye aw ka dugu la mɔgɔ delila ka ɲɔgɔnna fɔ wa. ale ko ko ayi ko mɔgɔ m'a fɔ ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a fɔ k'a kɛra kira ye. Min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali min mali ale ko wurin ta jati da kullu tugura ko dugun mu ba su ma son hatuka ara azizuna am yaqutuna ko ma kwa ma yale mun ga to ko da ga fara jama'a ko mun da ga wala ne ale ko ai ko da ga fara jama'a ga kuma lokata sai san ke wala ara fa hal yaqtadu ahad minhum ko ya ale ko kwa ma yale mu ga da murtina da madina na wa mɔgɔ de bɛ bɔ don diinɛ in na ka tila ka muruti ka bɔra diinɛ goya ɲɛ kama wa o bɛ kɛ wa ale ko ko ayi k'o ti kɛ. a ko a ma yanni kira kuma in ma fɔ an bolo aw tun b'a dɔn ni nkalontigɛ ye wa ale ko ko ayi ko mɔgɔ t'a dɔn ni nkalontigɛ a ko ma yanni a bɛ layidu tiɲɛ ani mɔgɔw cɛ wa. ale ko ko ayi layidu mana tɛmɛ ni min cɛ dɔrɔn a b'a bɔ a sira fɛ a bɛ layidu tiɲɛ. wa ni anw bɛnkan dɔ bɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koyi o bɛnkan in min b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw taara a bɛ na min yɛrɛ ko kɔnɔ fɔlɔ. k'ale ma se ka kuma foyi don kuma kɔnɔ fo n'a kɛra nin yɔrɔ in ye yala a bɛ layidu tiɲɛ wa a tɛ layidu tiɲɛ hali layidu b'an n'o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na min k'a kɔnɔ ale y'o fara kuma kan ale sera ka min fara a kan a yɛrɛ ka mun yɛrɛ o dɔrɔn de ye. nda ale yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛna layidu tiɲɛ o. a ko yanni Abu Sufyan ma yali aw y'a kɛlɛ wa. ale ko ko hɔn k'an y'a kɛlɛ kɛ. a ko a ma aw y'a kɛlɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ taa bolo cogo di aw n'a ka kɛlɛ kɛra cogo di. o tuma ale ko a ma kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ munumunu de. kɛlɛ dɔw la bɛ s'an na kɛlɛ dɔw yɛrɛ la fana bɛ s'a la an n'a ka kɛlɛ bɛ falen falen de setigiya bɛ falen an ni ɲɔgɔn cɛ. aw k'a ma a bɛ ka mun di aw ɲamari mun ni mun na a bɛ ka mun fɔ aw ye. abu sani ko k'ale ko masakɛ ma a bɛ k'a fɔ de k'an ka ala kelen bato an kana foyi foyi fara ala kan a bɛ k'o de fɔ an ye. k'an fa bɛ kuma minnu fɔ n'o ye bolo kumaw ye a b'a la k'an k'olu de fɔli dabila. a b'an yamaruya k'an ka seli fana a b'an yamaru fana an ka kɛ tiɲɛtigiw ye. a b'an yamaruya fana an k'an yɛrɛ minɛ jogojuguyaw ma a b'an yamaruya an ka seli fana tugun a b'o de ɲini an fɛ.